نعم شيخنا بسم الله. باب وقفنا عند قوله سؤال ثان، كان قد طرح سؤالا وأجاب عليه في باب الغصب وضمان المغصوب. يقول سؤال ثان: يلزم الضمان في مال الوقف إذا غصب وأتلف مع أن الوقف ليس بمملوك، والحال يخرج الوقف عن الغصب بقيد المال الموجود في التعريف ويصبح التعريف غير جامع لأفراده. والآن بصدد الإشكالات هو ده يقول هذا الغصب يحتاج أنه غصب مال يملكها شخص، الوقف ما مملوك لأحد، فشلون نطبق عليه أحكام الغصب؟ هذا يعني ميسورة. هذا أجاب هنا شيخ. نعم تفضل. يقول الجواب على ذلك على وجهين. الأول، الوجه الأول، ليس المقصود من المال ملك المالك حصرا، بل المالك لعين المغصوب هو منفعته أو المقتدر على التصرف في عين المغصوب، فعلى ذلك يدخل غصب مال الوقف في التعريف ويرد السؤال المذكور. الوجه الثاني، لا هذا لم يرد عليه. هو ده يقول احنا ما شنو الوجه الثاني للرد؟ الوقف ملك ايضا. اي نعم، لانه عند الامام الاعظم باق في ملك الواقف الواحد. هذا هذا قول الامام الاعظم. الامامين فقد زال. لا لا لا، انا اقول هذا اولا، هو ده يقول الغرض من ده يحكي على الغرض. انه مال العين مو ملك العين، منفعته. الشاهد رجع هذا، لا املك عينه. بدليل انه اقدر اتلف عينه. مو اقدر اتلفها لما اتلفها. بس ليس مملوكا لاحد. لا لا لا، على ملك الله. ايه. الله ده يقول مال الله. مال الله. ايه. مو؟ واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فهذا له مالك. بل ان ملك الانسان هو ملك المجازي. فكيف تسلم انت حق الملكية عن المالك الحقيقي وتعطيها للمالك المجازي؟ خلاص صار ما نعرف. يقول اما عند الامامين ابي يوسف ومحمد فقد زال عنه ملك الواقف وبقي محبوسا ملكا لله. خلاص هذا اللي اقول ملك لله. ولذلك كان في عندنا في بغداد، هم كان المطبق هو الفقه الحنفي. فلما واحد يريد يقف شيء هذا يجي القاضي، اتذكر في حاله صارت، جاء هذا وما ادري شنو الوقف، كان دكان او على الشكل، وقال بالديباجه انه حضر هذا ثم وقف فلان وفلان وفلان هذا الملك، فجاء هو نفس المالك، هو نفس المالك هذا، ثم قال رجعت عن ملكي اتباعا للملك لقول الامام ابي حنيفه الاعظم بأنه قال هذا ما يخرج هو عنده، ولذلك راجع عنه. وبالتالي ولما ملك وسجلت الوقفية رجع هذا الواقف عن هذا اتباعا للقرائي الإمام الأعظم، فقد هذا لا لا ضمن هذا. فلما هذا فأنا أحكم على رأي الإمامين، لأنه حكم القاضي يرفع الخلاف، هو أجازه أخذ قول الإمام، لكن أبو يوسف وكذا قالوا هذا ما يفيد، صار لازم والقاضي ما ملزم بهذا. طيب اتفق وياخذ راي ابي يوسف. ايه. ومحتج به الواقف عن حقه في الرجوع اتباعا لمذهب ابي حنيفه. ايه. القاضي ما اخذ برايه. ايه. اخذ براي القاضي يرفع الخلاف. ايه. هذا هو. نعم. ايه. لان شنو هم كانوا وشنو يسوي هالاشياء؟ يعني كان عند الناس عند الفقهاء يعني ما يحب المخالفه، وده يشوفها ما توافق روح الناس، لكن ما يظهر بمظهر مخالف للناس. يلبس في اللباس شلون داعي الوفاء؟ ايه. ها ايه. هو سبب انه هم يقولون الحاجه ولا. الحاجه صارت وما حد يداين لله وما ادري شنو. فالفقهاء قالوا هالشكل خرجوا المخرج حتى في اللباس شرعي، يعني يخافون مخالفه للشرع مع هاي المساله. هنا في الوقت الحاضر ما تهمه، شاف هاي المساله حاجة أو مو حاجة رأسا يهاجم. شلون مسألة مال ما عاد فيش دين ووراحوا مثل عينه. هسه بغداد صدروا قانون تصفية الوقف الذري. ايه. قانون هالشكل يريدون ينهاه. ألغوه هو هذا. ايه. وسبب الديباج نظرا لأن المتولين ما أدري شنو أساوا فد حكي هذا. ايه. مع أنه الوقف الذري هذا أولا فد مصادرة لرأي المالك. ايه. وقف الذري أن وقف الداري على أولادي، بعد أولادي أولاد أولادي مو إلى هذا، يقولون هذا وقف ذري لأن مآله إلى جهة خير، لأن لا بد تنقطع الذرية. فشاهدي ما كان عندهم فرد جرأة يواجهون النصوص الشرعية ويخالفوها. ما كان يعني أكو مثلا كان يصير الزوج يعني يغدر زوجته يؤذيها ما شنو، ما عندهم جرأة أنه يقولون إذا حق الطلاق يكون للمرأة، ماكو هالشيء. أو مثلا التعدد ممنوع أو كذا كذا، يحاولون يفترون عليهم لا يخالفون الغلاف هيبة منهم. الآن هاي رأسا الشيد، الربا محتاج إذن حلال وشرعوه بالقانون متمام، والشريعة لا تصبح لهذا ما تقبل هذا كل الحكي، هذا حددوه بالمية سبعة للهواية يصير هذا استغلال. يريد أن يخففون الضرر يعني مثل النجاسة، لكن دعوة النجاسة القد شوية يعني. بس هذا قليله وكثيره سواء، سواء طبعا لا يجوز هذا. سؤال ثالث، قد بين في المواد كذا وكذا ثم ذكرها وشروحها أنه تجري في بعض مسائل الرهن والوديعة والعارية أحكام الغصب، فعلى ذلك وبدخول المسائل المذكورة في تعريف شوف قال أحكام الغصب نعم، لأن شنو من أحكام الغصب هي الجوهر تضمين الغاصب، الغاصب نعم، فوت عليك منفعة ما تملكه فهذا الغصب الحقيقي يأخذ منك ما يؤدي نفس النتيجة، يفوت عليك منفعة لكن مو عن طريق الأخذ يقول له حكم الغصب كإنكار الوديعة مثلا ها وما ما أخذ منك أنت أعطيت إياه نعم يعني أعطيت إياه أنت برضاك مو فأنكرتها وجحدتها، فأنت فوتت منفعة للمالك. الغاصب أيضا نفس الشيء، فلما تساوى في الجوهر في اللب في الغرض في الكذا له حكم الغصب. هو الآن بيورد هذا الإشكال شيخنا، نعم يقول تجري في بعض مسائل الرهن والوديعة والعارية أحكام الغصب، فعلى ذلك وبدخول المسائل المذكورة في تعريف الغصب يصبح التعريف المذكور غير مانع. متى غير مانع؟ متى أقول غصب يا أخواني؟ احنا نقول له هذا الشارع ولا دا اقول له انطيه حكم الغصب، حكم الغصب منها الجوهر التضمين. هاي كل المسألة يعني. هو اجاب هنا شيخنا يقول الجواب على هذا ان الوديعة والرهن والعارية في الاحوال المذكورة تخرج عن كونها وديعة ورهنا وعارية وتصبح مغصوبة، فلذلك لا ينتقض التعريف فيها. هذا ولا مخرج زال عنها وصف الوديعة، مو صار أنا اللي ذا أقوله أنه هي يعني ما صار غصب حقيقي، لأنه أنا الغصب الحقيقي هو أخذ المال من مال الغاصب يعني نقله، ما يقولوا النقل لازم، هنا ما صار شيء، هو أخذ بالرضا والطاهية، لكن لما أنكره فوت على المالك ما يفوته الغاصب على المغصوب منه منفعة اللي غصبه. إذا تساوى في هالمسألة هذه فأقول ولذلك حكم الغصب بالتعدي، ما بأي شيء إن كان هذا الجوهر إذا فوتت على المالك الحقيقي منفعة المالك لهذا فلك حكم الغصب خلاص، جيب على كل الأشياء سواء تحقق فيه المفهوم اللغوي للغصب أو المفهوم الاصطلاحي للغصب ما يهمني بعد، ما دام الحكم الغصب وهو التضمين ما موجود هنا هذا اللي يهمني يعني. بس واحد لما يغصب شيخنا هو يقيد نفسه بالتعريف، ما يخالف التعريف، لكن التعريف هذا أقدر أفهم لبه وأنا أقول هذا أنا مخرج هذا، ماذا أقول هذا صار غصب، ده أقول حكم الغصب، حكم الغصب هل هو مقصور عليه وهو التضمين؟ لا على الغصب يدخل الغصب وغير الغصب في أبواب أخرى. نعم أخبار لهذا شيخنا في كتاب مجمع الضمانات في الفقه الحنفي، هذا كتاب لعلكم اطلعتم عليه. أي أكو استمال بس أكو هيك كتاب نعم. أيوة في مجلدين مطبوع بتحقيق علي الجمعة، هذا جيد هذا الكتاب حقيقة كتاب جيد وأنا كنت أمس أتصفح لا جدا هذا جيد. التضمين في باب العارية، بل هذا لأن عملي هو شنو الفقه الحنفي، الفقه الحنفي ابتلي بالوقائع سبحان الله، لأن الدولة العباسية من هارون الرشيد تبنوا المذهب الحنفي للقضاء، لأن أبو يوسف أبو يوسف فور إلى يختار القضاة، فكان طبعا يختار القضاة اللي هو واثق من فقههم أو راضي وهم الأحناف. نعم. لما جاءت الدولة العثمانية كذلك، وقبل الدولة العثمانية الدول المماليك في مصر كلهم اتبعوا هذا، فالفقه الحنفي تمرس على الواقع بالقضاء هذا الى الان مسائل الاحوال الشخصيه اكل لا لا تزال لائحه الاحوال الشخصيه هذه موجوده بيصير بها تعديلات لكن باقي هي الاساس في اكثر البلدان. لا مصر الان اقصد على المذهب الحنفي يعني. على المذهب الحنفي حتى في بعض البلدان التي ليس المذهب الحنفي سائدا فيها كمصر. هي بدي احكي على مصر. أي. فهذا هالشكل يعني جعل الفقه الحنفي يبتعد عن المسائل النظريه. هذا المالكي لا مالكي يعني فقه هو فقه واقعي ولذلك ما يحب اسئله اللي يدون يعرفون مساله من يجي واحد من المغرب طريقهم للحج ها يسالهم ويقبل منهم لان يعني يقول لك دول جايين من مسائل واقعيه فكان بعض تلاميذه يحرك احد هذول المغرب اسال الامام مالك عن المساله هذه هذا كان الصحابه يفعلون هذا شيخنا لا ما قال كنا نهينا انس يقول ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان ياتي الرجل من اهل الباديه الغريب في الرجل العاقل قال لا تسأل لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم لا تسألوا عن أشياء لكم تسألوا نعم الحقيقة هذا كتاب أنا أعجبني كنت أمس أتصفح فيه لا هذا في أبواب الفقه كلها شيخنا هذا كلها دليل هذا جيد عند أحكام الصغار أيضا من الكتب الحنفية الممتازة هذا نعم يعني كلهم هؤلاء يعني هم تفرغوا ويعني العنصر الرباني لرعايتهم ليقوموا بهذا الشيء ظاهر هذا لأنه إلى الآن ما شفنا يعني تأصيل كالذي قام به هؤلاء المذاهب أبدا يعني هذا من يستغرب مهما اختلفت معهم إلا أنك تقف موقف لا لا يتكلم هو عنده المرجعية مو تقول لك يعني هذا يعني لما أقول نحن ما وجدنا أكثر منهم نادر يجوز هذا لكن بجوانب اما هو من حيث المجموع ما اشوف ما ادري يعني الله تعالى ما نقدر نحجر على فضل الله على كذا لكن الواقع بادر موجود ما نقول احسن حتى نكون متواضعين بس احنا نقدر نقول لم يظهر في شعراء الامه العربيه مثل المتنبي يعني مع انه قد يوجد من هو لا ما يكون مثله لانه هو مو بس شعر ده يعطيك حكم ايضا يعني مو فقط سلبحتري وصاف مو هذا مو وصاف هذا يا اخي المتنبي حكمه ويلبسها بشعر ممتاز ابو العتاهيه ايضا ابو العتاهيه باب الزهد يعني شاهدي هؤلاء نوادر يعني في الشجاعه في القياده في الولايه في العدل نوادر الحقيقه من زمن الصحابه للتابعين فهؤلاء يعني الله تعالى رعاهم لان الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات الرفع أضاف لله تعالى رحمة الله عليهم إيه؟ قال كذلك الشراء الفضولي وإن ذكر في البيع أي في المادة كذا باعتبار خصوصية فيه فهو غصب فلو اشترى أحد مال آخر من أجنبي فضولا وقبضه فهذا يكون مشتريا بالنسبة إلى الأجنبي البايع وغاصبا بالنسبة إلى صاحب المال لا مو غاصب لصاحب المال في حالة نفاذ لا مو هو هذا الفضول عند الحنفية يكون موقوفا على رضا صاحب المال غير الحنفية يقولون هذا باطل لأن التصرف في مال الغير باطل خلاص وشوف هنا ينطلقون الحنفية راعوا معاني المساعدة للغير يقول شنو الغلط هذا مال غير تمام وهذا جاي يشتري بسعر بثمن غالي فأنا أسارع في ذلك وليس به ضير على المالك أما يجيزه لكن هذا نظريا يمكن لكن راح تدخل المشاكل لأن هذا المشتري يجوز يتصرف به حالا مو ينقل للآخر فأنت ليش هذا ما تمتنع وهو الأصل التصرف في مال الغير وباطل مو صحيح ما لك حق أنت نعم لا مع ذلك كل واحد ينطلق عن هذا قصدي يعني ينطلق في منطلق له مكانته في الإسلام يعني المساعدة للغير هذا مبدأ الله أمر به وتعاونوا على البر والتقوى مو هذا مساعدة لأخيه من المساعدة أنه تحصل له الثمن زيد كذا يعني قصد على المنطلقات مال هؤلاء كل واحد ينطلق من جهة معينة بحيث مراعاتها نعم لها وجه الآخر يقول لا أراعي شيء آخر هذا الملك هو الأصل الملكية الخاصة، انفراد واختصاص، اختصاص المالك بمنفعة هذا الشيء والتصرف فيه. فأنا من ذلك يصير اختصاص، فيجي أجنبي يتصرف ويبيعه، إيش والله موقوف على رأس. فكل واحد له حجة، يبقى الترجيح. بعضنا من أحد أرضا ميتة فهي له، واضحة الحديث ليحييها مع هذا، طبعا قيد لأنه هذا مال الغير، مال الدولة، لأن هذا شلون عرفنا القيد؟ ملك الغير محترم، شلون أحياني أرضك أقول لك هاي حجيتها وأقضها؟ لا، خرجنا هذا، هذا متفقين عليه. لكن الحنفية اشترطوا شرط أن يكون الإحياء بإذن ولي الأمر. ضبط المسألة، هو من الحديث ما حد يخالفه ولا منطوقة. ولي الأمر يلاحظون أن هذا يسبب نزاع، كل واحد كذا ولي الأمر هذا. فشادي يعني هؤلاء احنا نستفيد من آرائهم الفقهية ونجلهم، والله تعالى رفع شأنهم، ومن رفع الله شأنه ما لك حق أن تتخذش في هذه المنزلة، لكن ما تقيد بها. الطاعة المطلقة هي للرسول فقط بلا قيد ولا شرط، أما لغيره لا. إذا قال أنا أتبع الإمام أبو حنيفة واتبع فلان، في كل ما قاله قل له غلطان، لا يجوز أن ينطوي قلبك على هذا. ليس هذا لأحد إلا للرسول، بس بدون قيد ولا شرط. ولذلك تجويز تقليد المذاهب على أساس أن هؤلاء يوصلون إلى الحكم الشرعي، لأن عندهم من العلم والقدرة ما يكفيني. يبقى الترجيح، واحد يقول فلان يوصلني بصورة أقصر وأضبط وكذا إلى آخره، هذا واحد هاي. لكن القاعدة هي هذه، لا يجوز. والمجتهد هو كاشف عن الحكم، كاشف نعم، هو هذا، هو دا يدليني أنا هذا اللي يقدر عليه. فهذول اللي يهيجون كثير على التقليد وما أدري شنو التقليد كذا، خلاص. فهؤلاء أشوف منهم شوية مغالات، يعني كانوا يعدلون يقولون أيها المقلدون، تقولون أنتم ما نقدر ما نفتهم، والله ذا يقول فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ما أعلم، بس نقول لهم يا عمي أنت لما تتقيد هذا يجب أن ينطوي قلبك على هذا المعنى وعلى هذا الأساس. أنا ذا أتبع أبو حنيفة لأنه أرى أنه يوصلني إلى الكذا حسب ما أسمع، هو مجتهد وهو كذا وهذا، وليس أنه دامطي مطلقة. يفهم المقلد هذا متى يشوف هذا؟ كل مهاجم ذاك ويجيب آيات طبقها غير على المقلدين، إنا وجدنا على آبائنا ويقيدها على المقلد. ما يصير هذا، هاي محل الكفار، هذا شأن الخوارج، يأخذون النصوص اللي جاءت في الكفار فينزلونها. لا كثير منهم يعني أشوف منهم علماء كذا. الشوكاني عند القول المفيد في تحريم التقليد، ما يشيروا الاجتهاد والتقليد. نعم. سؤال رابع، إن التعريف المذكور يصدق على صورة أخذ المشتري المبيع بالإكراه فلا يكون مانعا لأغياره. جواب، يوجد في هذه الصورة إذن، لكن الإذن المذكور بالإكراه وعليه، فبما أن الصورة المذكورة تبقى خارجة عن التعريف بقيد بدون إذن الواردة فيه فيكون مانعا لأغياره أيضا. هاي مثلا عقود المكره، اي الحنفية يجعلوا أنه هذا الإكراه هذا ينعقد، هو عقد المكره. نعم ينعقد، فإذا زال الإكراه وأجاز انتهى. الغير لا، يقول لك أصلا ما ينعقد هذا مكره، ما ينعقد، فتترتب عليه نتائج. هو الحنفية ليش يقولون هذا ينعقد؟ يقولون هو المكره صار أمام خيارين، أما أن يعطيهم ويقوم بما أكره عليه، وأما يصر على هذا على ما يعطيهم الشيء. أكو غيرهن؟ لا ما في. فهذا المكره أعطاهم ما يريدون، إذن رجح الإعطاء على الامتناع دفعا للضرر الذي يصيب نتيجة هذا الإكراه. إذن الرضا موجود هنا والاختيار موجود، كون أنه اختيار فاسد ما يمنع من الإنعقاد بهالصورة اللي نحللها. البقية قالوا لا، الرضا مفقود، وحقيقة الرضا مفقودة بدليل قرينة الإكراه، وانفقاد هذا الرضا يفقد الإرادة التي تصلح لإقامة العقد وانعقاده. هذا باطل هذا. وإذا زال الإكراه ما يجوز تجيزه تقول، إذا تريد تسوي عقد جديد. نعم. شيخنا هذا مذهب الحنفية يعني دقيق هنا، ما هو؟ هم أكثر عمقا حقيقة. ليش أكثر عمقا؟ هم ابتلوا سكنوا في في في الكوفة تيارات فرس مجوس آراء، يعني مالك الإمام مالك عاش في المدينة فيها الصفاء والنقاء، الصفاء والنقاء والكذا والإيش هذا، غير الشافعي طعم تلمذ على الإمام مالك وراح إلى الجمن وجاء إلى بغداد وإلى كذا، هو كان شعلة من الفهم. ولد في غزة يا شيخنا، وفين ولد غزة؟ في غزة. في غزة هو. هذا مما يحكى عنه. أيه؟ يعني يقول يعني يشتاق إلى غزة، يشتاق. مو بعيد، هو ولد سنة 150 هجرية هي شيء ما أدري. فكان يقول يعني إنه اشتاق إلى غزة وإن كان قد خانه. هو مو شاعر، هو عنده شعر. يعني يقول لو سقى الله أرضا، يقول سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها كحلت بها من شدة الشوق أجفاني. مو بعيد على غزة. هذا يجوز يعني واحد يحن إلى بلد الذي عاش به. نعم طبيعي هذا الشيء. نعم طبيعي. لا يعتبر من تقديس الأوطان. لا لا لا لا لا لا أبدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه لما هاجر قال لولا أن قومي أخرجوك ما خرجت منك. إنك لأحب البلاد إلي. أحب البلاد إلي. نعم هذا حنين يعني طبيعي. لكن نعم هنا المسألة، لا يجوز ترجيح ما يقتضيه الحب المباح، حب المباح الذي يبيحه الشرع إذا زاحم ما يحبه الله. وهذه الآية هم يقولون مفسرين هذه أكثر آية تهديدية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها وما نقدر هذا وتجارة تخشون ومساكن ترضونها إجمالية، هي أحب إليكم من الله ورسوله. شوف بين هاي الثمانية حبها مباح ليس فيه شيء، بالبعض يكون هنا أحب. لكن هنا أحب معنى مو بأحب، وما أحب إليكم من الله وجهاد في سبيله شنو؟ فتربصوا. شفت هذا تهديد، فتربصوا يعني انتظروا ايش راح يصير عليكم، وتهديد من قادر سبحانه. فتربصوا شنو؟ حتى يأتي الله بأمره. شنو راح يجيك؟ مبهم هذا. مبهم هذا. برا شنو؟ أشد بالخوف. أشد بالخوف. حتى يأتي الله بأمره وأولئك هم الفاسقون. لتفضيلهم ما يحبه الله ورسوله والجهاد في سبيله. فالمسألة يعني الحب الغريزي هذا من الإسلام ما يروح، هذا حب المال. لكن لما حب المال يغلب على ما يحبه الله، أعطاء الزكاة والحقوق، خلصنا لا وقفت. هل تقول هل هذا ممكن؟ يعني واحد يفضل ما يحبه الله على ما يحب ابنه؟ نعم هذا ممكن، ممكن واقع يعني بحالتين واضحة. إبراهيم جاءه إسماعيل على الكبر، مو تمام زين، وخلاب هو وهاجر من مكة إلى أن كبر، فلما بلغ معه السعي ها يعني صار بالغ يقدر يمشي ويسعي وكذا، شاف رؤيا وقال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك. عشان ابتلاء هذا شيء كبير، وجاء هذا الابن كذا والابن لم يقترف جريمة ولا شيء، والمطلوب أن يذبح بيديه مو يكلف واحد. عشان هاي فهنا يعني سياق الآية الكريمة أني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هو خلص إبراهيم بس يريد شوية ابنه بلكن يطيب خاطره أو يصبره، فانظر ماذا ترى. هنا صار الجواب يعني العجيب، قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذه المسألة بعد هذا الأب يقول له اشتكر والابن يقول له سوي. فلما أخذ وتله للجبين طرحه خلص انتهى بعد، صار كأنه خروف، كأنه خروف يذبحه. فانا الجاني داي صدقت الرؤيا خلص ماكو حاجه بعد ليش بعد تسبح انت؟ الله امر بذلك والبلاء المبين. زين هذه واحده على مستوى الرسل، مستوى الصالحين. معركه بدر من اشترك فيها؟ اكو غير العرب؟ لا. هل هناك فرس او كذا؟ لا. عرب بعرب وهم كلهم منتمين، لو لي عشيره واحده لو عشائر متقاربه تنتمي الى الجد الاعلى، مو؟ وفيهم الاخ والاخي فرقهم الاسلام، كان احدهم يرى اباه يقتل اذا شاف. نعم هذا نقل على احدهم، قال يا ابتي انا كنت اشوفك انه كذا وما اريد، قال لو رايتك لقتلتك، وهو صادق. وبهم قتل، ما ادري يعني ما حافظ الاسماء هذا. فاذا لما يغلب علي الشيء الصحابه الكرام هالمنزله وصلوا، هاي حققوها. فالاسلام لما يامرك او يامر المسلم بان يكون الراجح هو ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه انت، وحبك الى مباح، ابني احب اباكم وابناكم الى اخره، اذا هذا ممكن، لان لا تكليف بالمستحيل، ممكن. لكن يريد له قوه ايمان تغلب هذا الحب الغريزي اذا كان ما يحبه الله هو الاولى. هاي المساله. فيعني هذه المعاني الحقيقه هي يعني قد تعرف نظريا، لكن في التطبيق يريد لها نيران كثير وكذا كذا. إيمان يعني يرسخ ويتعمق وما ادري ايش، مو بسهوله هذا. لكن الحد الادنى انه لازم يؤمن ويقول، لا يقول هذا تكليف غير مستحيل او لا ماكو مستحيل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شيخنا على ذكر هذا، بعض الاصوليين يذكر هذه المساله مثالا للتكليف بما لا يطاق. قالوا لان الله كان يعلم ان ابراهيم لن يفعل هذا. لا ماكو شيء. نعم هو الحكمه هاي. شوف رجعنا للحكمه. يعني لما الله يكلف الناس الله يعرف ماذا يفعلون، ومع هذا كلفهم، ومع هذا امرنا بان من هذا يعني. لكن التكليف بالمستحيل لا اصلا هو مستحيل، كما يضربون هم الفقهاء يقولون كالامر بالصعود الى السماء، مو ليس مستحيلا لذاته. لا هو مستحيل لذاته، لا هو على المستحيل نوعين. المستحيل هو هنا المستحيل الذاتي، مو ممكن حسب قدراتنا. هسه الان يعني كان في الاول ما يقدر الانسان يطير، مو؟ لان ذاك المعهود عندهم ما، حتى عباس بن فرناس هذا اللي كان على مطار بغداد يقولون هذا سواله في الجناحين، ها وما ادري زكها ما ادري شنو، وقال اطير مثل هذا وقع ومات. عباس بن فرناس. كان سياق كلامكم في الامام الشافعي انه خرجنا يعني الى غزه، تقول انه راح اليمن وكذا، يعني قد يحب، يعني كونه يحب بلده اللي عاش فيه حب طبيعي، يعني مثل الطير يحب العش مالك كذا. لكن لما كانت الهجره واجبه تركوا هذا، تركوا المقام. ولذلك نزلت الايه ان من ابنائكم وازواجكم عدوا لكم. من اسباب النزول انه مذكور هو اسمه وما ادري ايش هذا، تعلقوا به شلون تهاجر وتخلينا ما ادري شنو اولاده، فبقى. فنزلت الايه ان من ازواجكم اولادكم وازواجكم عدوا لكم. ليش سواهم عدو؟ لان العدو هو الذي يمنع عنك ما ينفعك ويجب الضرر عليك. فهذا لما يصدر من الاولاد هذا المعنى صاروا بمنزلة العدو. لأن العدو هو اللي يريد الضرر بك. فإذا ولدك هو اللي يريد الضرر بك وانت تطاوع على ذلك، يعني صار عدو لك، فاحذروه. يا شيخ في ذكر في باب الحج عندما قال يجب نفقة الذهاب والإياب، بعضهم اشترط الذهاب وقالوا الراجح حتى الإياب، لأن الإنسان يشتاق إلى أوطانه. لا ماكو مال ذهاب وروح، لأن بالرجاء قد يقوم يتصرف. لازم تكون معنا فقط الذهاب والإياب، يعني مش الذهاب والإياب. الذهاب والإياب. أيوه، وعللوا لأن الإنسان يحن إلى الأوطان. لا مو مال يحل، أولاً إن كان له عيال فلا بد أن يكفيهم نفقتهم، اسمع عدني. فإذا ما سوى مخل صار بما عليه. مو لا بحنين ولا أول ولا ثاني، هذا واجب عليه. إذا كان ما عنده عيال وحدة فلا يكون عالة، اليد العليا خير من السفلى. ذكر اللفظ لا هم يعني هو يذكر الأخ بالمناسبة يعني إنه العلماء يذكرون إنه يشتاق إلى وطنه الإنسان، فقالوا لابد أن يكون عنده نفقة الذهاب ونفقة الإياب أيضا. هو المعتاد مو مسألة اشتياق ما أدري يعني ما يعني الأجل ما يخال، هو دا يروح يبدأ الحج يجي مو هو راح يغيب ويقيم من مكة ويشتاق إلى على يقيم وكذا. على كل حال يعني الخلاصة إذا واحد حب بلده وليتعاش به إذا حن له ورغب أن يرجع إلا إذا كان هناك داعي إلى الغربة، هنا تيجي الآية قل إن كان أحب إليكم هذه المسألة. كما إذا كانت الهجرة واجبة، واجبة كانت نعم، لأنه هذه الواجبة. ولذلك ما هاجروا الآية نزلت وإن لم يهاجروا كذا، وإن استنصروكم قبل هذا ولا ما هاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على الذين على قوم بينكم وبينهم، لأنه ما واجب عليهم ما هاجروا. لكن الهجرة بعد المدينة ما بقت واجبة، لا هجرة بعد الفتح يمكن نعم إلا ولكن جهاد نونية. أقرأ أخي. نعم. قال سؤال خامس: إن التعريف المذكور يصدق على صورة أخذ الشفيع المبيع بالشفعة قضاء فلا يكون مانعا لأغياره. جواب: المقصود من الوال الواقع من المال الواقع في التعريف هو المال المنقول، والشفعة فليست جارية في المنقول، هذا على مذهب الحنفية. فعليه يندفع هذا السؤال بتعبير المال. وقد أجيب في الدر المنتقى على هذا أن المشتري ليس مالكا للمبيع المشفوع حقيقة، بل الشفيع هو المالك. فعليه تخرج الصورة المذكورة من التعريف بتعبير مال أحد فيكون مانعا لأغياره، انتهى. وفي هذا الجواب نظر لأن الملك يتم للمشتري كما هو مصرح في المادة كذا، وينتقل الملك المذكور للشفيع بالتراضي أو بقضاء القاضي. صح. وعلى ذلك فكيف يقال إن المشتري غير مالك للمشفوع؟ ولعل مراده أنه ليس مالكا ملكا مستقرا. شرط الغصب أن يكون المغصوب عبارة عن المال المتقوم المحترم المنقول. لا، هو انتقل، هو انتقل المال إلى المشتري، ولكن جاء الشفيع وأخذه منه. أما بالتراضي، لأن تبين أنه كان ينبغي أن يعرض على الشفيع قبل البيع هذا، وتملك ذاك. نعم تملكته، لكن مو هذا التملك، يعني إذا تبين ما تستحق هذا التملك لوجود من هو أولى منك أنه نترك هذا. فالتعليل موجود هنا بسيط، مو نعم. معقد. نعم. محاسن الغصب محاسن الغصب من حيث ترتيب الأحكام وليس من حيث الإقدام عليه. نعم صحيح. كما في الجنايات والديات. والمقصود من بيان كتاب الغصب في هذه الصورة هو عبارة عن تفصيل الحكم المترتب على الغصب، وليس في الغصب حسن وطاعة لعدم وجود. لكن وقع الغصب خلص انتهى، صار له محاسن، صار له محاسن من جهة أخذ العوض، أخذ الكذا، إلى هي وسيلة لحفظ الملكية، بأنه يحتج على ملك الغير عليه الضمان، لأن الملكية الفردية محترمة يعني مصونة في الشريعة الإسلامية. صيانتها جاءت أولا بالتحذير أنه لا يحل مال المرأة المسلم إلا بصيب من نفسه. خلاص اللي ما تردع المواعظ القرآنية يردع الأحكام الشرعية العقابية. العقابية ما شنو؟ أنه يضمن المال مهما كان سبب هلاكه، على اليد ما أخذت حتى ترد. انتهى. وقعت عليها جو سراق خذها، ما يفيد هذا. هذا من جهة الضمان. هناك يلحق أيضا شيء إثم، عندنا الآثام، إلا أن يتوب إلى الله تعالى بعد أن أعطى ما هو حق للعبد. إذن الملكية مصونة يعني صيانة لا يمكن أن يصل إليها أي قانون وضعي أبدا. يعني حفظ إلزام للكافة يحترمون ما يعتمدون على غير، احتيال ما يفيد لأنه عليك عقاب أخروي حساب أخروي. وقع منك صار بضمانك، من انت غصب صار بضمانك ترجعه، عليك ضمان. هذا الضمان اذا ما تبطي انت بالحسنى قضاء. ثم هناك تجاوزت حد من حدود الله فلا بد من التوبه، بعد ما تأدي حق العبد. يعني هذا ضمانات هائلة لحق الملكية. وحق الملكية هنا يعني لا يعني أنه المالك يعني بس يريد حماية المجتمع له، مو يعني يقول لك السبيل يقول لك حق الملكية شنو هذا تحديد الأسعار شنو الكذا، مو آه لا، أنت حق الملكية الذي يستحق الصيانة هو أولا أسبابه تجي مشروعة، اثنين أن تلقي الحقوق المترتبة عليه، ثلاثة أنه أنت هذا مو مطلق التصرف فيه، بدليل لما تقوم بأعمال الضر مجتمع الاحتكار تمنع، لأن من حق الغير أنه لا حد يظلمه، أو التبذير يحجر عليه، التبذير السفير يحجر عليه، لأن إذا تركناه الشكل راح يصير مفلس، مو والفلاسة وين يذهب؟ المجتمع. فشوف متراب يعني الأحكام الشرعية يعني متداخلة، شيء ويا شيء مربوط، على مثل الإنسان. ولذلك يعني الإصلاح الجزئي ما يجدي، لا لا كله نعم. شيخنا على ذكر الملكية، رأيت لكم كتاب نزع الملكية كذا، بحث كأنه لا لا هذا بحث، هذا صار نزع الملكية للمصلحة لا العامة، تقييد الملكية الخاصة للمصلحة العامة، هذا بحث هذا قديم من كنت يعني بعدنا بالستينيات، صار مؤتمر بمكة في الرياض العفو، وكنت أنا بجامعة بغداد، فاخترت أنه أروح هذا أول رحت للرياض، فكان لازم يقدمون بحث، فعديت هذا البحث ألقيته هناك. نعم. أي خلاصة شيخنا أنه يجوز نزع الملكية للمصلحة العامة. نعم للمصلحة العامة، بالدليل موجود للمسجد توسعة المسجد النبوي. يعني إذا صار بالتراضي خلاص، تقول لي ما صار بي حكم، نعم بالتراضي ماكو مانع، يجي واحد يقول له يا أبا أنت أبو الملك ترى الرجل نوسع الطريق العام، فش تقول؟ إن قال نعم أقبل، لازم تطيع على التعويض العادل، إذا قال والله ما أقبل ولي الأمر يجبره، لأن مصلحة عامة هذه، لأنه يدل على أن حق الملكية ليس حق مطلق يفعل صاحبها ما يشاء بدون نظر إلى ما يترتب عليه من ضرر، هو يعيش في المجتمع، هو عضو في المجتمع. أنا يعجبني على ذكر هذه الإمام الجويني في كتابه غياث الغياثة، ده يقول إذا كان الجنود أخذوا للعسكر الحرب وترك أرض بلا هذا، فالفلاحين لازم يشتغلون بها بأجر المثل، أي واحدة. اثنين يجوز عند خلو المال بيت المال من ما احتاج الجيش وكذا، يجوز لولي الأمر أن يفرض في أموال الأغنياء ضريبة، وما أدري مو يسميها وظيفة أو كذا، هذا عندي لأجل أنه يقدر يحافظ. شو يقول التعديل؟ يقول لو ماكو هالشيء فما راح تصير قوة بالدولة أو عند ولي الأمر وتنهب، لو يجيب حارس ينطع عليه أكثر مما يأخذه ولي الأمر منه، فكأنه يقول أن هذا حقه ما يحفظ إلا بوجود سلطة تحفظه، والسلطة تقوم بها جيش لازم. شوف يعني فلفتها كلش قوية، هو بس يريد المال أبو هذا البخيل، بس هاي حق الملكية مصور لازم الدولة تحميه والمجتمع ها ويكنز والناس تموت. نعم. ماكو حق مطلق في الإسلام. يا سلام ما شاء الله. نعم. المادة 82 و800 قيمة الشيء قائما هي قيمته، هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة في محلها، وهو أن تقوم الأرض مرة مع الأبنية أو الأشجار، ومرة تقوم وهي خالية عنها، فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة. قال في الشرح وهذا التفاضل يكون دائما في صورة تقويم الأرض مع الأبنية أو الأشجار. مثلا لو كانت قيمة الأرض التي بني عليها والبناء موجود فيها 8000 قرش، أي قيمتها مع البناء وقيمتها بدون البناء 5000. المادة 84 القيمة مقلوعا هي قيمة إنقاض الأبنية أو أنقاض يمكن. لا ما قيمته شنو؟ يقول القيمة مقلوعا هي قيمة إنقاض الأبنية. الأبنية يعني تهدم وقيمتك أنقاض بها المال بها كذا بها أحجار بها حديد هذا هذا مقلوعا يعني تتصور اقترى أنه لم تستعمله فلم يعرف يعرف هنا. انظر شرح مقدمة هذا الكتاب. فالقيمة المذكورة في هذه المادة أكثر من القيمة المبينة في المادتين. هو الأولى يقدر يعني قيمته ما دام الأرض لم تعد خالية وأنت زرعت بها والزرع ذا تشوفه موجود لا بد أعطي قيمة هذا به لأن هذا لم ينبت إلا بجهد من ماء من سماد من كذا إلى آخره. فهذا فوت علي منفعة وهذا ما تقول الحنفية ما تقوم لا هذا موجود مادي يعني موجودة. نعم. سؤال مع أن تقويم الأشجار أو الأبنية على أنها قائمة في الأرض فقط كافيا للعلم بقيمتها قائمة فما السبب في التقويم المبين في المجلة؟ الجواب فما أو في بماء ولا إيش يا شيخ؟ لا هو كانوا في شيء كذا فما أن الأبنية يمكن فبما أن الأبنية أن الأبنية والأشجار كما هو لا عندك إيش عندك في النسخة لا هو التقويم شلون يصير أخي فما لعلها فبما يعني فبما أن الأبنية والأشجار كما هو موضح في شرح مادتي 26 و 34 و 200 من قبيل الأوصاف ولا يكون للوصف قيمة أصالة وبالذات لا هو مادة لا هو هذا التقويم شلون يصير هذه الأرض عليها بناء أو أرض بها شجر يقيمها أولا لو كانت أرض خالية من البناء مثلا نية ويقومها الأرض مع البناء يعني صار بيت جد فالفرق هذا بين القيمة هي قيمة البناء أو الشجر أو الشجر لكن شيخنا يلاحظ أنه يعني هذه العملية لا تعطي قيمة حقيقية للبناء قد يكون هناك في شيء آخر قيمة معنوية يعني لأننا ما لازم قيمة معنوية هنا هذا السبيل إلى ليش؟ لأن شلون تقيمها أنت واقفة هذه ما ممكن هذه إلا تقيمها واقفة على أرض فلازم تقيم الأرض وياها أيضا والبناء لكن ممكن تتصور الأرض بلا بناء مو تعرف قيمتها إذا صارت عندك الأرض مع البناء قيمة والأرض مجردة قيمة فلما تطرح واحدة من الأخرى تطلع الباقي قيمة الشجر قائم قيمة الشجر. المادة 83 و 800 القيمة مبنيا هي قيمة البناء قائما أي تقوم الأرض مرة هي والبناء وأخرى خالية منه إيه هذا صحيح. فما كان بين القيمتين من تفاضل هو قيمة البناء من تفاضل من تفاوت أو تفاضل فالفرق يعني بين القيمتين نعم من تفاضل وتفاوت هو قيمته مبنية تمام. قيمته قائما إيه؟ فبما أنه يستعمل عبارة قيمة الشيء قائما في الأبنية وفي الأشجار معا كما ذكر ذلك في شكل المادة الهانفة فلذلك أصبحت هذه المادة مستغنى عنها بتلك المادة يعني صارت كأنها مكررة إيه؟ المادة 84 و 8 القيمة مقلوعا هي قيمة إنقاض الأبنية أو أنقاض يمكن لا ما قيمته شنو يقول القيمة مقلوعا هي قيمة إنقاض الأبنية الأبنية يعني تهدم وقيمتك أنقاض بها المال بها كذا بها أحجار بها حديد هذا هذا مقلوعا يعني تتصور اقترى أنه القاضي حكم أنه هذا الغاصب ينقض هذا الشجر شيل شجرك وروح عنه وإذا كان يأذي الأرض أو هذا يقدر يقول المقصود منه لا تشيلك هاي تأذي الأرض مالتي فشنون هذا فنقدر قيمته منقوض لو كلفناه ينقض هل الأنقاض احجار خشب حديد ايش قد قيمتها كأنقاض هذه تسقط تكون للمقصوم للغاصب. قال القيمة مقلوعا هي قيمة إنقاذ الأبنية بعد القلع أو قيمة الأشجار المقلوعة. إنقاذ بكسر النون كيف هذا؟ ما يستقيم. إيش عندك يا شيخ صفوان؟ إنقاذ هو إنقاذ بإيش؟ إنقاذ هي لازم أبن صح إنقاذ. إيه بس عندنا شيخ هكذا يقول إنقاذ بكسر النون ما يصح. ما أدري والله هذا. إنقاذ بسكون النون. بسكون النون. ما هنا قال إنقاذ بكسر النون يمكن كسر الهمزة. هو همزة ما عندنا غيرها. بكسر النون وبضمها. يعني بدل ما يقول أنقاب. جمع نقض أنقاب. إيه. أنقاب. ويقال للشيء الخرب والمهدوم نقض بمعنى منقوض. يفهم من هذه المادة أن تعبير قيمة. يعني النقض هو مثل نقض المنطق مثلا. إيه. نقض المدري شنو يعني إبطاله وإزالته. نعم. يفهم من هذه المادة أن تعبير قيمته مقلوعا يستعمل بالأبنية والأشجار معا. إيه الفرق ظاهر بين قيمة مبنيا وقيمة مقلوعا لأن قيمته مبنيا تزيد عن قيمة مقلوعا في البناء. إيه وقيمته مقلوعا أقل من القيمة المذكورة. أنقاب فقط هذا يعني جار وكذا وحديد. المادة 85 و800 قيمته مستحقا لا مستحقا للقلع. إيه هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع أجرة النقل من قيمة المقلوع. صح. قال في الشرح وتنقص قيمته مستحق القلع عن قيمته مقلوعا بأجرة القلع. أيه. لأن المؤونة والأجرة قد صرفت في أمر قلع المقلوع وليس للقائم. وعليه فقيمة المقلوع بسبب القلع تزيد عن قيمته مستحق القلع بأجرة القلع. أيه. ويطلق على قيمة مستحق القلع قيمة المأمور بالقلع. هو الغاصب. نعم. وهذه القيمة تعين على الوجه الآتي. فتقوم الأرض مرة خالية من الأبنية والأشجار وأخرى تقوم باعتبار الأبنية والأشجار المستحقة للقلع وما بين القيمتين من التفاضل تكون قيمة الأبنية والأشجار على أنها مستحقة للقلع. مثلا لو فرضنا أرضا تساوي 100 دينار خالية من الشجر وقيمة الأرض مع الأشجار أو الأبنية باعتبار أنها مستحق للقلع 150 دينار فتكون 50 دينارا الفرق بين القيمتين هي قيمة الأشجار أو الأبنية مستحقة القلع وهي قائمة في الأرض. وعليه لو كانت قيمة العرصة فقط في هذه الصورة 100 دينار وقيمة الأشجار أو الأبنية المقلوعة 10 دنانير وأجرة القلع دينارا واحدا فتكون قيمة العرصة مع قيمة الأبنية أو الأشجار مستحقة القلع 190 دينارا. فإذا كان قلع ما أحدثه الغاصب في الأرض المغصوبة من الأبنية أو الأشجار مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن يؤدي قيمتها مستحق القلع وأن يضبطهما ويدفع صاحب الأرض في مثالنا هذا للغاصب بدل الأبنية أو الأشجار مستحق للقلع ويبقيهما في أرضه. وقد عرفت المجلة أولا في المادتين 82 و83 الماضيتين كثير القيمة وكثير القيمة وثانيا في مادة 84 متوسط القيمة وثالثا في مادة 85 قليل القيمة نازلة من الأعلى إلى الأدنى. يعني هذا شيء فني. يعني شنو هو خلاصتها؟ نعم. الغاصب إذا قال أني ما يخالف راح أقلعها وأجيب كذا يقول لا إذا كان القلع يضر الأرض ممنوع وإنما صاحب الأرض يتملك أنت ما بنيته أو غرسته مستحقا للقلع. نعم. يعني كأنه يعطى قيمة الأنقاض أما قيمة البناء فلا بس أجرة البناء لا يضمن لا هو يتحملها الغاصب يتحملها الغاصب. نعم. المادة 86 و800 نقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة أجرة الأرض قبل الزراعة وبين قيمة أجرتها بعدها بما أن قوة الأرض هذا نقصان الأرض يسموه لأن الزرع يضعف قابلية الأرض للزراعة تحتاج إلى رسمات كذا. نعم. هاي تدخلوها بالحساب على الطريقة هذه. والأرض تختلف شيخنا. تختلف. بعضها يتحمل الزرع مثلاً في السنة الواحدة كذا ثمرة وبعضها لا يتحمل. هو عادة يعني الأرض البكر التي لم تزرع بعدها على قوتها وغصوبتها. صحيح. بينما إذا زرعتها الغاصب زرعها قلل من قدرتها. نعم. ويختلف أيضاً باختلاف الزرع ذاته. باختلاف الزرع نعم طبعاً. قال بما أن قوة الأرض الألبانية هكذا شيخ صفوان إيش الألبانية بما أن قوة الأرض الألبانية تتناقض بعد زراعتها فتكون أجرة الأرض بعد زراعتها أقل لا الألبانية تتناقص أو أو تتناقص. يعني ليش الأرض الألبانية فقط؟ مو الألبانية. قيمة الأرض. أيوة أيوة معروف. بس هل هذا يتكلم عن أرض ألبانيا؟ قيمة الأرض. كمثال. المثال يعني اللي عندها قدرة الإنتاج والخصاب هذا يقصد أنا كذا بدي استعمل كلمة غريبة. لماذا خصص أرض ألبانيا بالذات؟ لا يعني قيمة الأرض اللي هي معدل الزراعة والكذا هل معنى هذه؟ والأرض والزرع يأذيها يضرها لأن ينقص من قابليتها للإنبات هذا المعنى. تتناقص ولا تتناقض يا صفوان؟ لا لا هي بالضبط مستقيمة أيضا تتناقض قيمتها قبل الزراعة تتناقض مع قيمتها قبل لا مو تتناقض تتناقص يمكن أنا أقصد أنها مستحقة في نسخة ثانية وين عبد السلام أتي بالله لما إذا في خطأ في نسخة يعني نقصان الأرض هو ما تنقصه الأرض من قابليتها للزراعة بهذا هذا فتكون أجرة الأرض بعد زراعتها أقل منها قبل زراعتها إيه؟ مثلا الألباني بمعنى الذي يستخدم فيها الزراعة لا مو بس الزراعة أخي قابليتها للبناء عليها الإنباتية هي خلاص شيخنا هنا خلاص فهمنا في النسخة الثانية الأرض الإنباتية الإنباتية قوة الأرض الإنباتية الإنباتية ريحة على الزرع نعم في نسخة الإنباتية هذا صحيح لأن بترعت الإنباتية بيتكلم على مثال عادة هي الأرض التي تنقص قابليتها يعني الإنبات نعم ما يقول واحد أتعبها الأرض بالزراعة بالكذا نعم مثلا لو غصب أحد عرصة آخر وبعد أن زرعها على ما هو مبين في المدى كذا واسترد العرصة صاحبها وطلب تضمين الغاصب نقصان الأرض الطارئ بسبب زراعتها فلأجل إيجاد نقصان الأرض المترتب بسبب زراعتها غصبا فتقدر أهل الخبرة أو يقدر يقدر تقدر نعم أو تقدر أو يقدر لكن فيقدر أهل الخبرة أجرتها قبل الزراعة قبل الزراعة الغاصب إياها وأجرتها بعد الزراعة فتجد التفاوت والتفاضل بين الأجرتين يعني أن الأجرة هي التي هي القيمة قبل الزراعة وإن كانت زيادة فالأجرة التي هي القيمة بعد الزراعة أنقص منها فالفرق والتفاوت بين الأجرتين يكونان نقصان أرض تلك العرصة مثلا لو كانت الأجرة التي هي القيمة قبل الزراعة 300 قرش وأجرتها التي هي القيمة بعد الزراعة 100 قرش فالمئة قرش التي هي الفرق بين الأجرتين تعد نقصان الأرض وفي هذه الصورة إذا لم يكن بين الأجرتين فرق وتفاوت أو كانت الأجرة التي هي القيمة بعد الزراعة أزيد من الأجرة التي هي القيمة قبلها فلا يكون نقصان أرض ماكو نقصان هو بيتكلم في المادة على نقصان الأرض مثلا لو كانت الأرض المملوكة منافع الأرض هذه لا لا الإنباتية هاي خلاص هذا التصريح إنباتية. يا شيخ يكون أجر يعني لسعر يعني سعر ينقص مش للأرض. مش لقوة الإنبات. هو بيتكلم على الإنبات. هو يجيب المثل على هذا. على الإنبات. تبقى تقول ماكو مو زراعة وإنما بنى بها فرج أبنية مثلا. هذه الأبنية أكو أرض تتحمل. كانت تكون صخرية أو الأخرى طينية الأخرى رملية إلى آخره. ويجوز أنه هذا البناء اللي بناء يفيد الأرض مو ما يفيدها كما لو مثلا خلطها بأشياء أخرى مواد أخرى يزيد يعني صورة أذكرها الآن وهي مثلا لو اغتصب هذه الأرض وهي ليست إنباتية ليست للنبات اغتصبها ليضع فيها شيئا نفترض معرض سيارات معرض سيارات تمام اغتصبها العام الماضي وكانت أجرتها كذا واستمر اغتصابه لها 3 سنوات صارت أجرتها في السنة الثالثة كذا فكيف يقدر هذا؟ نفس الحالة نقدرها قوتها الإنباتية قوتها الإيجارية ما يخالف هو قال الإنباتية الأرض الإنباتية أنا لا أتكلم عن الأرض الإنباتية لا لا هو ذا قيس عليها الإنباتية شلون أعرف عن قيمتها؟ أقول إذا أجرتها قبل الزراعة قبل يعني قبل ما تزرع هدقت يعني بكر بعدها أي أي أي. وبعد الإنبات كذا كذا هنا أثر هذا الإنبات أثر على قابليتها يعني أضعفها فهنا تقدر تقدر الأجرة ما المنفعة أجرتها قبل استعمالها للزراعة مع هي معدل الزراعة وأجرتها بعد أن زرعت ويجيد هذا الفرق نقصان الأرض المثال اللي تقوله هنا هذه الأرض قبل أن تتخذ هنا مو قضية إنبات، أي ما قضية ارتفاع من أنواع غير البناء، غير البناء إنه تقول معرض أو دكان أو كذا، وبعد قبل وبعد الفرق هو اللي فوتت عليه هذا النقصان، يسمى نقصان الأرض أو نقصان المنفعة لهذا العقار. يا شيخ هذا كان يتكلم على فروع المنافع، أما الأرض إذا زرعها ثم أخذ الرجل، لا هو ضرب ابن شنو المثل مع الإنبات بيبين أنه هذه الأرض كانت لا كانت لها منفعة معينة قبل الإنبات، قبل الإنبات مثل بكر، أرض بكر ما مستعملة طبعا طبعا واضح، لأن الأرض اللي تتعبها بعدة مرات تقل خصوبتها لو ما تقل قطعا تقل تقل، هذا لا شك في ذلك. فلما واحد يأجر أرض ويعرفها خصبة ولم تزرع حتى الآن أجرته يعطيها أكثر، بينما أرض متعبة كل سنة أنت تزرعها تزرعها تزرعها تضرب قوتها هذه. نعم. فهذا نقصان الأرض. نعم. هو نقصان منفعة الأرض بناء على استعمالها. نعم. بناء على استعمالها. نعم. هو الآن فعلًا متقيد في المادة بنقص ما يسمى كأنه صار مصطلح معروف نقصان الأرض، ما معناه؟ نعم نقصان الأرض صار لأن الغالب نعرف النقصان بهذه الطريقة عن طريق الزراعة. الزراعة نعم. أما عن طريق البناء وطريق مثلًا. هذا كتقدم. بيستعملها هاي نقيسها على هذه. يا شيخ هل يحق للغاصب أن يطالب بقيمة حراسة الأرض وتقيها؟ لا لا لا لا هذا هو المتسبب، بدأ يشوف النتيجة التي وصلت عليها شقد هو أخذها، هو هذا منفعة هو سواها نفسه. ننظر إلى الضرر اللي حصل على مالك الأرض فقط بالنسبة للغاصب. يا شيخ إذا اقتصد الأرض لثلاث سنوات ثم كانت الأرض هذه يعني سعرها يعني مليون، وبعد ثلاث سنوات يعني سعرها 500,000، بس السعر يرتفع مش الأرض والضرر بالأرض، السعر هل يضمن هذا؟ ابن هذا الحالة اللي دا يقولها قد تقولها أنت مال ثمن ملكية العين. أيوه. هذا دا يحكي فقط على المال منفعة. المنفعة. هذا الغاصب فوت على هذا الشخص منفعة كان يؤمن أن تأخذها من طرق هذه الأرض للإنباتية اللي ضربها. شلون تنقص منفعتها؟ بزراعتها. الزراعة المتكررة تضعف الأرض ما تزيدها. طيب شيخنا معلش هذه صورة اللي ذكرها الأخ. وهي شيخنا الآن قد تكون الأرض هذه مثلا قيمتها مليون هذه السنة معلش، ثم غصبها غاصب لمدة سنتين، بعد سنتين حصل كساد في الأراضي فنقصت قيمتها صارت 500 بدل المليون، فهل يضمن هنا النقصان؟ لا ما هو النقصان هذا إلا إذا كان اللي ضربت أنت المثل كانت أرض يعني مهجورة أو سطح زراعية وسواها معرض أو مصنع أو ما إلى ذلك، منفعة منفعة فوتت عليها، فهو ده يضرب على المثل الزراعة، قيس على هذا المثل الضرر، كل منفعة فوتها عليها صاحبها عن طريق الإجارة إنها مو من ملكية هذا نعم يضمن هذا. طيب على طريق القياس بس مثلا لو كانت الأرض المملوكة المغصوبة محتاجة للتطهير فطهرها وأصلحها هذا متبرع، متبرع حين زراعته لها ولم تنقص بعد زراعته هذا متبرع، متبرع لأنه فضولي لا متبرع في هذه المنفعة فعلها بدون أمر المالك، بدون أمر المالك ثم هنا هالأشياء يعني ما أثر على الأرض نفسها. نعم. قال حين زراعته ولم تنقص بعد الزراعة أجرتها أو زادت عما كانت عليه، فبما أنه لا يحصل على هذا التقدير نقصان فلا يلزم الغاصب الزارع ضمان نقصان الأرض، وتقدير نقصان الأرض بالاستئجار لأن زادت سعرها بفعله بتبرعه. جاءت المسألة اللي ذكرتها، قال وتقدير نقصان الأرض بالاستئجار على الوجه المذكور هو قول بعض الفقهاء. نعم. وقد اختارته المجلة لإفتاء مشايخ الإسلام به. نعم هو الغصب وعند البعض الآخر من الفقهاء لا هو ماذا يجيب على تضمن منفعة لا هو أنا ده يحكيها ده يقيدها يعني ما الإنبات نرجع للأصل ماله هو ماذا يقيد مال منفعة ده يقيد أنه هذا أتلفه سبب ضرر بالاستعمال. ضرر بهذا الاستعمال أو مزروعة هي هو صاحبها أتعبها ليست هي كالأرض التي لم تزرع أصلا فهذه قوتها الإنباتية هذه ده يجي واحد مستأجر راح يدفع بها كذا إذا هو ضرر يعني يزرع بها ضعفها فالفرق بين الاثنين يضمنه نقص يسمى نقصان الأرض. الصلاة صار. وعند البعض الآخر من الفقهاء يقدر نقصان الأرض بالشراء، فنقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي من قيمة الأرض التي هي الثمن قبل الزراعة وقيمتها التي هي الثمن بعدها. يمكن هذا، لكن الأولى على الإيجار. قال: وقد رجح بعض الفقهاء كالزيلعي هذا القول الثاني، لكون الاعتبار بقيمة العين وليس ببدل المنفعة، وأنه الأقيس، إلا أن المجلة قد اختارت القول الأول لإفتاء مشايخ الإسلام. أي منفعة. المادة 87 و800. 87 و800. الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيء بالذات، ويقال لمن فعله فاعل مباشر، أي الإتلاف الذي لا يتخلل بين فعل المباشر وبين تلف المال فعل آخر. مثلا لو ضرب أحد فرس آخر فمات، فيقول قد أتلفه مباشرة. كذلك لو أحرق أحد دار آخر، فيكون ذلك الشخص قد أتلف الدار المذكور مباشرة. يعني هنا المباشرة والتسبب. المباشرة هو الذي لا يوجد فرق بين فعل المتلف وبين حصول التلف. الأمثلة اللي ضربها سيأتي في المادة التالية. يقول المادة 88 و800: الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شيء، يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر، توسط لك شيء على جري العادة. ويقال لفاعل متسبب: فعليه إن قطع انقطع حبل قنديل معلق. إن قطع حبل حب إن قطع حبل قنديل معلق هو سبب. هذا إتلاف، إتلاف تسببي، لأنه القطع بذاته كقطع لا يؤدي إلى تلف الشيء، وإنما الذي سبب توسط وهو سقوط على الأرض. يشيخ في هذا الشيء معنيين، في هذا الشيء مباشر والتسبب، مباشر بالقطع وتسبب بالكسر. سيأتي بكسر هذه القناديل. لا لا مباشر لا، هذا مو مباشر ابني. يريد أن يقول مباشر باعتبار ومسبب باعتبار. لا لا مو مباشر أصلا. اللي باشر هو مو القطع، وإنما سقوطه هنا توسط بين الإتلاف وبين القطع، وهو سقوط على أرض صلبة من شأن الساقط عليها يتلف. أما إذا جيب أنت هذا اللي تلف بالسقوط وأنت تكسر كفانول مباشر، أكو فرق لو ماكو؟ ما موجود فرق. شوف إيش يقول شيخنا. قال: فعليه إن قطع، هذا ما زال في المادة نفسها، في المادة، إن قطع حبل قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الأرض وانكساره. فالذي قطع الحبل يكون أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا. وإحنا ننظر إلى النتيجة. ما شنو قطع هذا الأول؟ لا لا، هو أن المادة، هو لما أنا أضمن هذا راح يدخل في التضمين بصورة غير مباشرة إتلاف الحبل مثلا. كذلك شوف مباشر ومسبب. واحد جاء وفتح باب القفص طار الطائر، هنا شو نسميه مباشر؟ متسبب. لا متسبب. لكن لو هو فتح الباب وأخذ الطائر بيده وطيره مباشر. مباشر نعم. قال في الشرح: وكذلك إذا شق أحد ظرفا فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن تسببا. فعليه لو حفر أحد في الطريق العام بئرا بلا إذن ولي الأمر فسقطت فيه دابة وتلفت، فيكون ذلك الشخص قد أتلف الدابة المذكورة تسببا، لأنه بذلك يكون قد أحدث أحد قد أحدث. هذا الضمان هو يكون عن متسبب، لكن إذا اجتمع المباشر والمتسبب فعليه من يكون الضمان مباشر. المباشر كالذي حفر حفرة في الطريق العام بغير إذن ولي الأمر، بدون أذن المور، هو يعني وجاء واحد وسقط بها. هذا الساقط اللي حفر الحفر، لكن هذا مو هو مباشر لإيقاع. لو جاء واحد ودفع للأعمى ووقعك يكون هو مباشر ويجازى على تعديه بالحفر، لكن كجناية من اللي يكون الدافع الذي دفع؟ إذا ما دفع هو جاء ووقع يعتبر هذا قتل خطأ. ليش قتل خطأ؟ لأنه متسبب. لا ليش متسبب؟ لأن قام بسبب ليس من حقه. بغير إذن هذا تعدي على الطريق العام. نعم. لكن لو حفر حفرة في صحن الدار وجاء جارة واحد أعمى أو طفل، ليس مباشرا ولا متسببا وليس ضامنا هنا. لا حفر بدارة. إذا حفر في داره. لا دا أحكي هنا شيء آخر على مسألة الجنايات. لما يحفر بالطريق العام يعتبر قتل خطأ وعليه دية. هنا إذا حفر في البيت وجاء طفل ووقع فيه ما عليه عقوبة قتل خطأ وليس عليه شيء، لكن تقول هل هو أجعل إتلاف تسببي ولا حتى ما تسببي، لأن ما تحدى. الشيخ بعض الفقهاء قال إذا قرر بالحفر في ملكه يضمن، يعني واحد هذه احنا هذا الشكل هو هذا اللي حفر او ما الى ذلك، هو مباشر يحفر حفره بالطريق، يجي واحد عامل يقول له والله اني احفر انا اخذت اذن، مو اخذ اذن، وهذا عامل لعن كذا صدقه فغره، فهنا الضمان. اما راسا على العامل والعامل يلحق على اللي امره وغره، أو نرجع على الذي غره. نعم. وأنا رجح في الحالة على الذي غره لأنه كالمباشر، كالمباشر لأنه هذا مو هذا. نعم. يعني ذاك أولى. نعم. قال فيكون ذلك الشخص قد أتلف الدابة المذكورة تسببا، لأنه بذلك يكون قد أحدث أحد في شيء أي الطريق العام شيئا آخر، أي أحدث عملا يفضي لتلف الحيوان على جري العادة، أي أحدث بئرا. كذلك إن من قطع حبل القنديل المعلق يكون سببا مفضيا لسقوطه على الأرض وانكساره على جري العادة، ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا ويضمن كليهما. وكذلك إذا شق أحد ظرفا فيه سمن وبدون أن يمس السمن سال السمن من ذلك الشق أو الشق وتلف، فيكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن تسببا ويضمن الاثنين أيضا، لأن المائع الذي في الظرف لم يقف بنفسه وهو ممسوك بالظرف، فيكون بشقه الظرف كأنه قد صب ذلك السمن بالذات كذلك. يعني هنا ما تقول اجتمع هذا، هاي مسألتين، الشق مباشر هذا وسيالنا تسبب هذا تسبب هذا شق يضمن هذا مباشرة هذا وهذا تسببا. كذلك إذا كان ما في الظرف جامدا ولم يسيل بشق الظرف وإنما سال وتلف بسبب إذابة الشمس إياه بعد الشق فيلزم الضمان على ما هو مبين في الخانية، إلا أنه إذا شق أحد الظرف ولم يسيل السمن منه فجاء آخر وحركه فسال السمن من صار مباشر هذا اللي حركه تعارض مباشر متسدد فيقدم المباشر فسال السمن من جراء ذلك التحريك وتلف لزم الضمان على الشخص الأخير. ويفهم من الإيضاحات السالفة أنه كما يوجد في فعل واحد تسبب ومباشرة بوجود تسبب فقط من دون مباشرة، كذلك يوجد مباشرة بدون تسبب على ما هو مذكور بالمثال الوارد في شرح المادة الآنفة. المادة 89 و800. التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه، يعني دفع الضرر الملحوظ وقوعه في حق نفس الإنسان. مثلا يحصل التقدم لدفع الضرر الملحوظ وقوعه من انهدام حائط مائل إلى دار الجار وآيل إلى الانهدام بقول صاحب الدار لصاحب الحائط اهدم حائطك لأنه مائل إلى الانهدام أو مخوف أو متصدع، ولا يحصل التقدم بالألفاظ. هنا عمليا لازم يوجه لإنذار، يراجع للجهة المختصة في الدولة بأن هذا حائط جاري مائل إلى كذا، لا سيما إذا يكون مشترك وكذا، فينذر هذا عمليا هيك هكذا يصير. نعم. المسألة كذلك الفقهاء يقولون لو كان واحد عنده كلب عقور وهو الذي عض أي واحد كان يمر، فهذا إذا نبه عنه قال هذا عقور لا تقربون منه لا كذا كذا، فإذا عض واحد ولم وكان قد نبههم ما يضمن، لكن إذا نبههم وما هم احترزوا يا شيخ على على ذكر هذه الرجل الإنسان صاحب الأجرة إذا تقلب بأشخاص هل يكون هو متسبب في موت هؤلاء الأشخاص أو مباشر عندما تقلب بهؤلاء؟ وين حوادث السيارات شيخنا؟ الآن واحد عنده سيارة أجرة انقلب بسيارته ومن فيها، فهل يكون قتله لهم تسببا أو مباشرة؟ لا لا تسببا، قتل من جرة القتل الخطأ، هذا القتل الخطأ نوعين، أما قتل خطأ بذاته وأما قتل خطأ بتسبب. الخطأ بذاته كما لو انقلب نائم على واحد وقتله بثقله هذا، هذا يعني معنى بذاته هذا، وإذا التسبب هاي الأشياء اللي يسويها حفر وما إلى ذلك. يا شيخ يدخل في هذا التسبب إذا كان متعدي أو غير متعدي؟ لا ما يضمن بياتهم إذا كان متعدي. لا لا يضمن، شوف يضمن بكل حال. لا هذا يضمن يعني هذا لا بد تسبب يعني حتى بالضمان، لكن هنا بينظر فيها إلى الثالث إنسان، والإنسان ما يقوم بالكلموات وإنما يقوم بالدية إذا كان قتل خطأ، أما إذا كان إتلاف عمدا فهنا أما يجب القصاص فقط عند الحنفية، لا يملك القاتل العمد إلا يقتص، ما يقول لا أنا ما أريد أقتله، ما أريد الدية، هذا مو حقه إلا إذا ترابى به، لكن غير الحنفية يقولون لا أولياء الدم مخيرين، أما يطلب القصاص وأما يطلبون الدية. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. النظرين أحسن تعالى الحديث. قال ولا يحصل التقدم بالألفاظ الدالة على المشورة والنصيحة كقولك. لا لا بما أن حائضك مائل إلى الانهدام فالذي لا مو نصيحة حضرة تقول لها بخاف يوقع علينا. قال ويلزم شرطان ليكون التقدم معتبرا، الشرط الأول أن يكون الضرر في حق نفس الآدمي، يعني يجب أن يكون الضرر مؤديا ومستلزما تلف نفس الإنسان، أما إذا لم يكن مضرا بنفس الإنسان وكان مما يضر بالأموال فقط فالتقدم في هذا الخصوص ليس صحيحا ولا معتبرا كما سيبين أيضا، فتفصيلات هذا التقدم تأتي في شرح المادة الآتية. الشرط الثاني يجب أن يكون وقوع الضرر ملحوظا، وقد أشارت المجلة إلى هذا بقولها الضرر الملحوظ، أما إذا لم يكن وقوع الضرر ملحوظا فلا يصح التقدم حينئذ، فالتقدم لحائض صحيح وسالم وغير مائل إلى الانهدام ليس صحيحا، لا يعني عادة هذا يؤدي إلى ما يخاف منه القائم بالتمييز. نعم مائل نعم صحيح إذا صحيح ليس مائلا، لكن هو ده يقول لازم يشترط على آدمي الملحوظ يكون مع النفس أولا النفس ولا اعتبر المال ما اعتبرش المال يا شيخنا. لا لا المال ايضا يدخل بدليل يعني يقول لو كان انا اوقف سيارتي هنا لا لا الجدار هذا يلاحظ فيه لا لا لا تقف انت هذا شنو حقك شنو ايوه لا في حوشي في حوشي جاري هذا مالك ما يخالف انت تنبه واذا تخاف عليه توخر مو تخلي مالك يتلف هذا خاص بالنفس الانسان هذا يساعد في مسألة الحوادث. قال الطريق العام والخاص، فالطريق العام بما أن المادة 26 تكون موضوع بحثه فيقتضي هنا تعريف الطريق العام الذي يمر منه أقوام غير محصورين ويكون نافذا وغير نافذ، أما الطريق الخاص فهو الطريق المملوك وهذا يكون أيضا نافذا وغير نافذ. مملوك شنو واحد هو عند عرصة أي. وسواها بيوت أي. على الجانب والجانب ما يخرج هذا أي. هذا كأنه هو هذا ملكه تركه للمرور لأصحاب الدور المبنية على هذا الممر. نعم. انتهينا يا شيخنا من الباب. تعريبات. الآن باب في الغصب يحتوي على 3 فصول. هذا الباب الأول تعريفات. كن هو هذا الباب الآخر؟ باب الغصب يتكون من عدة فصول. الفصل الأول الذي نهيناه في التعريفات. نعم. الباب الآخر يقول في الغصب ويحتوي على 3 فصول. الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه. هذا الذي سيأتي. الفصل الثاني. الفصل الثاني. ما ذكره. من يأتي الله يحكي محتوياته. الآن سيؤذن شيخنا. خلي صار الوقت يمكن بعد دقيقتين للأذان. شيخنا. نعم. عندي سؤال في الحوادث. إيه تفضل. كان أحدهم يعني يمر ملتزم بالسرعة القانونية. وقفز شخص وبكل قوانين المرور وأحد المارة لم ينتفذ يمنة ولا يسرى إنما اندفع اندباع إلى تحت السيارة فهل هذا يعني تنطبق عليه أحكام القتل الخطأ؟ نعم يحكم هو يمشي بالطريق العام بشرط أن يكون حافظا أو مراعيا لحق الآخرين في المرور هذا الذي اندفعه هذا الطريق مو خاص للسيارات هذا للسيارات وللآدميين والآدمي منهم الطفل الذي لا يعقل والمجنون والأعمى والكذا أنت ما تأمر أنا فقط ملتزم ما دام أنت اخترت الاستفادة من الطريق العام فعليك أن تراعي حقوق الآخرين ليس من واجبات اللي يمشي بالطريق أن تطلب منه هكذا يقظة وهكذا انتباه إذا تلتزم منه تمنعه يقول هذا الطريق ممنوع للمجنون ممنوع للطفل ما هذا هذا طريق عام إذا كان لكل واحد اسمع عني كل واحد له حق أن يستفيد منه لكن فليعلم هذا ليس الاستفادة خاصة به، يمكن أن يستفيد منه واحد سفيه، واحد مجنون، واحد طفل، واحد أعمى، واحد كله. أنت تراعيها هذه بكل مراعاة، فإذا وقع المحذور ما حسبك التقاط العمل، لكن ادفع دية هذا الرجل لا يزدم أبدا. إذا أنت ما تريد تقول أنا شلون أضمن، لا تبكي يا شيخ. إذا كان في أنفاق للمشاة وهذا يختص هنا مسألة أخرى، هذه موجود من في العراق كان يخلون يعني خطوط هكذا العبور من هنا. أي هنا طاعة ولي الأمر واجبة، فمن يخالفها يكون هو المقصر، ليعفى من العقوب، يعاقب بعقوبة تعزيرية، ولكن إذا سبب لقتل واحد استعمل حقا له كأنه خاص بده يعبر خاص منه، ولا يعبر من غير مكان. هو الذي ما يضمن، وإنما يعاقب لأنه خالف قواعد المرور، فمن سحقه ليس عليه ضمان. طيب يا شيخ، إذا كان هو الذي الصادم هو الذي مات، يعني أحدهم هو المخطئ في قواعد المرور وهو الغلطان، عكس الخط وصدم سيارة أخرى فمات المخطئ، هذا فات، هو ما يخالف، هو هذاك هو مخطئ ما عليه فردية، يعني في قاتله ما على يدي، لكن هو هذا أيضا يمكن ولي أو القواعد العامة للسيف بأنه يعني ولو ولي الأمر سوى هالأشياء ما يعفى هو دائما من هالمسؤولية إذا رأى واحد مخالف للمرور وسحقه. لا يعني بدون قصد يا شيخ، هو خرج من مكان في العادة لا تخرج منه الناقلات أو السيارات ودخل تحت، لا مو ما بالعادة، ماكو عادة، ما دام هناك ممرات خاصة للمارين فيها يجب أن يراعيها. متفوت من هنا، وقت يفوت من هنا عندما الإشارة تقول هذا للمارة شيخنا. أما إذا كان ماكو إشارة وأنت تفوت غير هذا الممر المحدد لك منتظرا فتح الإشارة فأنت تكون شيخنا. مثال أوضح لما يذكره صفوان وهو أن الخط هذا مزدوج، خط للرايح وخط للجاي، فواحد عكس الخط يعني جاي في خط ليش ما يجوز هذا، معليش عكسه فصدم في آخر وهو ماشي في خطه فمات المخطئ اللي هو ماشي في خطه، هو حتف نفسه، لا يضمن الآخر، لا يضمن، نعم لا يضمن. نعم شيخنا أذن شافعي متوسعين، من شافعي متوسعين.